أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وكل عام وأنتم من الله أقرب، كل عام وأنتم على طاعة الرحمن أدوم، كل عام وأنتم بخير بهذا الموسم المبارك الطيب الذي يريد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن يعلمنا أن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت على الأرض حياة وأحياء. ما دام هناك حق وباطل، ما دام هناك نور وظلام، ما دام هناك كفر وإيمان، ما دام هناك حزب للشيطان وحزب للرحمن، فإن حلقات الصراع بين الحق والباطل دائرة ما دارت على الأرض حياة وأحياء. وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بصيام يوم العاشر من المحرم والاستذكار للمعاني والقيم والمبادئ الموجودة في نصرة المستضعفين والمطاردين. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال اليهود: نحن أولى بموسى منكم. وهذا دلالة على أن هذه الأمة أمة بدايتها آدم عليه السلام ونهايتها يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين. إخوان الكرام، أخوات الكريمات، وقفنا في المرة الماضية ونحن في ضيافة الإمام البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل عند بداية سورة الانشقاق. ويبدأ الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه الحديث عن السورة الكريمة بوصفها وصفا سريعا كما عودنا بأنها سورة الانشقاق، بأنها سورة مكية وبأن آيها 25 آية. وتبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت، يقول أي انشقت بالغمام، كقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. وهذه لمحة مهمة في تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي رضي الله عنه: تنشق من المجرة. يبقى المعنى الأول على المجاز والمعنى الثاني على الحقيقة. المعنى الذي ذكره الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه انشقاقا بمعنى انفصالا حقيقيا عن المجرة، والمعنى الذي ذكره هو رحمه الله انشقت بالغمام، يعني تولد منها الغمام، فهو معنى مجازي للانشقاق. وأذنت لربها أي استمعت له، أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للأمر ويذعن له ويذعن له. المعنى الذي يريد أن يوصله إلينا الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه من قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، هو سر العدول عن استعمال كلمة استمعت إلى ربها، كأنه يقول: لماذا عدل القرآن الكريم عن استمعت لربها إلى أذنت لربها؟ إشارة إلى أن صنيع السماوات لله سبحانه وتعالى ليس مجرد السماع أو الاستماع، بل هو مرتبة أعلى من هذا، وهو مرتبة أن يعطي الآمر أذنه كاملة، احنا في الكلام العامي مع يعني بعضنا مع بعض تقول يعني اعطيني اذنك، انت لا تقصد انك تاخذ ودن ولا شيء، انت تقصد يعني ركز معي واعطيني سمعك تماما. فالسورة الكريمة فيها شيء من هذا المعنى في قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وهذا يدرس في البلاغة العربية وفي الأساليب القرائية في باب العدول. نقولنا في مرة ماضية إن الكلام العربي له أصول في الترتيب، فإذا جاء على غير هذه الأصول فإنما يجيء لحكم يريدها المتكلم. والقرآن الكريم يمضي على سنن العرب في طرائقهم وفي بيانهم ويعدل كما يعدلون مع الفارق الكبير. فالأصل في الجملة الفعلية أن تركب من الفعل والفاعل والمفعول بهذا الترتيب: فعل رقم 1، فاعل رقم 2، المفعول رقم 3. فإذا قدم المفعول على الفعل والفاعل يسمى هذا عدولا عن الأصل، وهذا العدول ليس عبثا وإنما عدول يراد به أغراض متعددة: الحصر، القصر، الاهتمام، تعظيم، التنبيه، المدح، الذم وهكذا. وهذا باب يدرس بتمام في الأساليب العربية. أنا فقط أشير إشارات سريعة إلى بعض هذه الأشياء، وكل فكرة نريد أن نتعمق فيها أكثر يمكن أن نراجعها في بابها تماما. ففكرة العدول واضحة عند الإمام البيضاوي، وسر التعبير بكلمة عن كلمة أيضا مذكور. وأذنت لربها، يقول استمعت أي انقادت له لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها، انقياد المطواع الذي يأذن للأمر ويذعن له، يعني يتسمع ويسمع بحق ويطيع هذا الأمر بصورة كبيرة، يعني ليس مجرد أداء. وهذا موجود يعني دلائل له في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وهكذا كما قال بإراده لقوله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء وإذان السماوات والأرض بسماع أمر الله سبحانه وتعالى. وحقت أي وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد، يقال حق بكذا فهو محقوق وحقيق، يعني حق له أن يصنع هذا لأنه عبد يسمع أمر السيد سبحانه وتعالى. يعني كأنه يقول ونحن معها نسمع ونطيع، وأذنت لربها وحقت يعني استجابت، ويعني وحق لها أن تصنع هذا لأنها مأمورة ولأن آمرها هو الله رب العالمين. هذه معاني يعني فيها نفس سلوكي راقي جدا ينبغي أن نتشربه وأن نتسنم رائحته الطيبة. وإذا الأرض مدت أي بسطت بأن تزال جبالها وآكامها، لم تعد هناك جبال وسهول ووديان وإنما صارت الأرض كلها مبسوط. وهنا أذكر بشيء قلناه في مجال السابقة، وهو الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد في القرآن الكريم. هذا بالمناسبة يمكن أن يستفيد منه دارس الإعلام حتى، يعني زوايا تعبير القرآن الكريم عن الفكرة الواحدة بزوايا متعددة تشبه مع الفارق، يعني اللقطات المتعددة والزوايا المتعددة للمجسم الواحد أو العبارة الواحدة أو المشهد الواحد أو المنظر الواحد. أحيانا تجد بعض الفنيين هؤلاء يركز يعني اللاقط على زاوية معينة من المنظر فيبهرك ويجعلك يعني تلتفت إلى هذا. القرآن يمارس هذا الأمر، يمارسه عندما يعني يأتي بأسلوب التقديم والتأخير، يمارسه عندما يأتي بأسلوب الاختصاص، يمارسه عندما مثلا تسمع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا لون من تسليط النظر على المقدم الذي استقر في العربية أنه يعنى به ويهتم به بصورة من الصور. فالأرض هنا موصوفة بأنها مبسوطة، وموصوفة في آية أخرى بأنها ممدودة، وموصوفة في آية ثالثة بأنها مدحوة، وموصوفة في آية رابعة بأنها مفروشة، وهكذا. هذه تصويرات متعددة لأحوال متعددة للأرض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا الكتاب الكريم وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى على يعني إعطاء المعنى المراد من زوايا متعددة، وكيف لا وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وهذه فكرة تصلح للدراسة على مستوى التفسير الموضوعي وعلى مستوى الدراسات البينية بين التفسير الموضوعي وبين الإعلام أو الأساليب وحتى الزوايا النفسية. تجد هذا في وصف الأرض، في وصف الجنة، في وصف نعيمها، في وصف النار، في وصف عصا موسى عليه السلام. والذي يبحث عن هذه النقاط سيراها متعددة. وأذنت لربها وألقت ما فيها، أي ما في جوفها، ألقت ما في جوفها من الكنوز والأموال والأموات كذلك، وتخلت أي تكلفت في الخلو أقصى جهدها. من أين أتى الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بهذا المعنى، أنها تكلفت في التخلي والخلو أقصى جهدها؟ أتى به من صياغة الكلمة، من قوله سبحانه وتعالى وتخلت، لأن تخلت على وزن تفعل، وتفعل هذا يدل على المبالغة وفيه شيء من التكلف، حتى إنها لم يبقى في بطنها شيء. وأذنت لربها أي في الإلقاء والتخلي، يعني استمعت حق الاستماع لله سبحانه وتعالى، وحقت للإذن وتكرير إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة. أين الجملتان؟ إذا السماء انشقت، وإذا الأرض مدت. لم تقل السورة الكريمة والأرض مدت عطفا على السماوات، وإنما كأنها بدأت جملة استئنافية جديدة فقالت وإذا السماء وإذا الأرض مدت. وأذنت لربها أي في الإلقاء والتخلي، وحقت للإذن وتكرير إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة، وجوابه محذوف للتهويل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام في بساطة إن إذا الشرطية لابد لها من جواب، وكل أدوات الشرط لابد لها من جواب، لكن إذا حذف الجواب إذن أتى الكلام على غير النسق الطبيعي. فهذا التعديل أو العدول ما سببه؟ هنا يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه محذوف، جوابه محذوف للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار، لدلالة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ملاقي. عندنا معنيان. المعنى الأول الذي أقامه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه أن السر في حذف جواب إذا التهويل. ما المراد من التهويل؟ يعني حذف الجواب عندما يكون معلوما، يكون متصورا، يكون محاطا به، يكون مقدرا في الذهن. لكن إذا حذف المتوعد أو الواعد الجواب فهذا يدل على أن هناك شيئا كبيرا. أعطيكم مثالين. إذا قلت مثلا مع الفارق، إذا قلت لواحد من أولادك إذا صنعت كذا فسأحرمك من مصروفك، وقلت له في مرة ثانية إذا صنعت كذا وسكت، أين الجواب؟ كأن الجواب أوسع من أن تتحمله عبارة الجواب فلم يذكر، فيتخيل السامع أكثر من نتيجة، إنه يحرم من مصروف، إنه يعاقب، إنه يحرم من خروج، إنه أي شيء يمكن أن يتصوره يتمدد التصور في هذا البيان، وهذا فيه سر من أسرار التصوير القرآني، أو يعني مش التخيل، يعني ترك القرآن للعقل أن يسبح في فضاء الفكر حسبما يريد. هذه فقط إشارات سريعة، وطبعا من أراد أن يشبع من هذا فليرجع إلى كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لشهيد القرآن السيد القطب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المعنى الثاني، حذف الجواب اكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار، كأن الجواب هنا هو نفس الجواب هناك، وهذا إشارة جديدة إلى تلاحم القرآن الكريم، وكأنه كله سورة واحدة، بل كأنه كله كلمة واحدة. شيخنا الشيخ الغزالي رضي الله عنه وارضاه يقول: إن القرآن كله تمهد كل آية فيه لأختها، تمهد السابقة للاحقة، وتؤكد اللاحقة على السابقة في تناغم واتساق. فالقرآن، ولذلك تجد يعني عندما تنتهي من سورة الناس تبدأ ختمتك ولا تتوقف عند سورة الناس. كان شيخنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وارضاه يقول: لو نظرت إلى حركة السين في الناس من الجنة والناس ماذا ترى عليها؟ ترى سكونا أم ترى كسرة؟ لو كنت ترى سكونا كان هذا في إشارة إلى نهاية القرآن، لكن لو كنت ترى كسرة فهذا دلالة على أن هذا ليس النهاية، بل هي نهاية ترتبط ببداية جديدة. ولذلك افتحوا مصاحفكم أو راجعوا حفظكم ترون السين في الناس عليها تحتها كسرة، وراجعوا ترون أن من السنة أننا عندما نختم القرآن لا نقف عند سورة الناس، بل نتم من الناس ونقرأ الفاتحة وأوائل البقرة. لماذا؟ كاننا نقول: يا رب نحن انتهينا من ختمة، لكن هذا عهد جديد لك بأن نبدأ ختمة جديدة، حتى لو لم نتمها فقد عزمنا عليها، حتى لو مضى الأجل، حتى لو لم ينتهي، لم يسعفنا الوقت، فقد عزمنا على وجوده. هذا موجود، هذا النسق موجود في القرآن بصورة واضحة جدا، والذي يمسك قلما ويلخص هذه النقاط سيخرج بخير كثير. اقرأوا إن شئتم في ذلك قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هو السجود قبل القيام ولا القيام قبل السجود؟ قيام قبل السجود. فلماذا لم يأتي على الترتيب الزماني أو الترتيب الأركان؟ لا، العدول هنا له سر، وهو كأن المصلي يقول لله عز وجل: أنا لا أفطر من سجود حتى أبدأ في قيام. واضح المعنى؟ هذه الحركة الموجودة في القرآن الكريم مهمة جدا في تفهمها وفي يعني الاستشراف، يعني هذه الدقائق واللطائف، لأنها أمور تعين الإنسان على ديمومة الطاعة وديمومة العبادة. والله تعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، كادح إلى ربك، اعتراض والكدح إليه السعي إلى لقاء جزائه، ليس مجرد السعي بل السعي لملاقاة الجزاء، إن خيرا فخير إن شرا فشر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أن يكون حسابنا حسابا يسيرا، أي سهلا لا يناقش فيه. أمال اللي بيحصل إيه؟ يحصل العرض. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول من نوقش الحساب عذب، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا العرض ذلك العرض، يعني الذي يعرض الله فيه على عبده أعماله، يقوله يعني يوقفه بين يديه ويدني عليه كنفه ويقول له: عبدي تذكر يوم كذا صنعت كذا وكذا، فيقول نعم يا ربي أذكر، فيقول سترتها لك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. حتى لا نشعر أن هناك نوعا من التعارض بين آية وآية، لا يمكن أن تجد تعارضا بين آيتين، بل لا يمكن أن تجد تعارضا بين آية قرآنية وآية كونية، لأن الجميع خارج من مشكاة واحدة وصادر عن الله رب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه قلنا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله، قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه إلى وراء ظهره، لظن بعض الناس أن الإنسان يكون حر الحركة ويصنع ما يريد. لا، لست مالكا لأمر نفسك في هذا اليوم، ولا حتى لأمر جوارحك. فالله تعالى يختم على الأفواه، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فلا تتحدث اليد بما تريد أنت، بل بما يريد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أسأل الله عز وجل لي ولكم الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. فسوف يدعو ثبورا، يتمنى الثبور ويقول يا ثبوراه، وهو الهلاك. الثبور هو الهلاك. أو هل هناك من يدعو على الهلاك؟ كأنه يناديه فيقول هذا أوانك فاحضر، كما يقول إنسان وحسرتاه. ما معنى وحسرتاه؟ كأنه ينادي على الحسرة، أي أيتها الحسرة تعالي، فهذا وقت حضورك. إنه ويصلى سعيرا، وقرأ الحجازيان والشامي، ويصلى لقوله وتصليه، وقرئ ويصلى لقوله ونصليه. إنه كان في أهله، أي في الدنيا، مسرورا، أي بطرا بالمال والجاه، فارغا عن الآخرة. إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحور بمعنى الرجوع. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ما عرفت معنى الحور حتى سمعت أعرابية تقول لابنتها حوري إلي، يعني ارجعي إلي وعودي إلي. طبعا على الرغم من تميز ابن عباس في فهم القرآن، لكن لم يكن كل الصحابة كابن عباس، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يفهم كل ما في القرآن تماما، بل يفهم يعني أكثر، ويفهم بعضه من اللغة، كما ذكر هذا النص، وكما ذكر نصا آخر فيه يقول ما عرفت معنى الفاطر، أي الوارد في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أولا، أنا فطرتها أولا. إذن الفطر أو يعني اللي هو الخلق على غير مثال سابق، الخلق على غير مثال سابق، علشان نعرف أن القرآن الكريم كل كلمة فيه دقيقة. الخلق شيء، والبرء شيء، والفطر شيء، والإيجاد شيء، لا يوجد، يعني كل يوم يتأكد لي أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، لا يوجد ترادف في القرآن. كل كلمة في القرآن لها دلالة مقصودة تماما، لا يمكن أن تؤدي كلمة أخرى مؤداها أبدا. قوله سبحانه وتعالى بلى، إيجاب لما بعد إيجاب لما بعد لن، إنه ظن أن لن يرجع، يعني المعنى سيرجع، سيحور إلينا مرة أخرى، وكما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن ربه كان به بصيرا، أي عالما بأعماله، فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. فلا أقسم بالشفق، أي الحمرة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه البياض الذي يليها سمي به لرقته، من الشفقة، والليل وما وسق، أي وما جمع وما ستر من الدواب وغيرها. والله تعالى يقول في آية أخرى: وجعلنا الليل لباسا، لباسا يعني يعني سترا وحماية، سترا كما قلنا في مرة ماضية، سترا للطاعين الذين يخلون بين يدي الله عز وجل قائمين وساجدين، وسترا أيضا للعصاة الذين يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى ويهربون من أعين البشر. يقال وسقه فاتسق واستوسق، قال: مستوسقات لو يجدن سائقها، أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة. والقمر إذا اتسق، اتسق بمعنى اجتمع وتم بدرا. وطبعا لا أخبركم ولا يعني عما في الآيات من ألوان البديع ومن النسق الموجود في الآيات والفواصل وأثر الفواصل والجرس الذي تحدثه الفاصلة القرآنية في هذه السور الكريمة، يعني خاصة في يعني المفصل سواء في طواله أو أواسطه أو قصاره، لا يعني لا لا لا أوصيك بأن تمتع أذنك بهذا الجرس الذي يقول فيه بعض الصالحين: لو سمع الناس القرآن وما فيه لاستغنوا عن كل موسيقى الدنيا. الذي يتمتع بجرس القرآن لا يمكن أن يستبدل به أي نغم، ولا يمكن أن يسمع مكانه شيئا آخر. بعض أصدقائي الطيبين كان يقول لي ونحن طلاب في جامعة الأزهر، يقول: الذي يمر عليه يوم ولا يقرأ القرآن أو لا يسمع القرآن كيف يعيش؟ هذا إنسان مسكين. يعني الذي لا يسمع القرآن هذا يعني. وابن القيم رضي الله عنه وارضاه يقول: ينبغي أن يكون للأذن حظ من السماع كما أن للعين حظ من النظر في القرآن. يعني يعني كما أن العين تتمتع بالنظر في المصحف، ينبغي أن تتمتع الآذان بالسماع. كل واحد فينا كده بكل شيخ مميز، واحد مثلا يعني زي حالاتي يحب يسمع المنشاوي، واحد يسمع الشيخ محمد رفعت، واحد وهكذا. اجعل لنفسك أيضا وردا من السماع كما أن لك وردا من النظر ووردا من التدبر، وكلما أقبلت كلما أقبل عليك، كلما أقبلت على القرآن كلما أقبل عليك. وجربها سترى أن أمورك كلها ستنضبط مهما زاد، بل كلما زاد وردك من القرآن. أنا أعرف بعض الناس يختم كل أسبوع مرة وكل أموره تمضي، والمرة التي يفكر فيها أن يؤخر الورد حتى ينهي عملا فلا ينهي العمل كما ينبغي، ولا يحصل الختم في السبعة أيام كمعتاد. فاشبعوا من القرآن على قدر ما تستطيعون، فالذي يمر عليه يوم من القرآن من الدنيا لا يسمع ولا يقرأ القرآن، هذا إنسان ظلم نفسه ظلما كبيرا. لا تركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وهنا عبر عن معنى الطبق بأنها المرحلة أو المرتبة أو الحال، حال بعد حال، مطابقة لأختها، مطابقة لأختها في الشدة. وهو لما طابق لما طابق غيره فقيل الحال المطابقة، أو مراتب من الشدة بعد المراتب، وهي الموت ومواطن القيامة وأهوال القيامة، أو هي ما قبلها من الدواهي أعاذنا الله وإياكم منها، وجعل ما يصيبنا منها لله وفي الله إن شاء الله، على أنه جمع طبقة. وقرأ ابن كثير، وطبعا عافية الله أوسع حتى يعني لا يفزع بعض الناس ويقول في رحمة الله يعني متسع، نعم نحن نفر معه إلى رحمة الله تعالى، لكن وقع في الدنيا شيء منها فلتكن يعني في سبيل الله، ولتكن يعني رفع للدرجات ومحو للسيئات. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لتركبن بالفتح، لتركبن لتركبن طبقا عن طبق، إذا كان بالفتح لتركبن على خطاب الإنسان المفرد باعتبار اللفظ أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بالضم فهذا على خطاب المجموع لتركبن. طب ومن أين عرفنا الجمع؟ عرفنا الجمع من حيث إن الضمة هذه هي إشارة للواو المحذوفة والأصل فيها في غير القرآن لتركبونن طبقا عن طبق، فلما استثقلت الكلمة بهذه الصورة حذفت الواو وبقيت الضمة إشارة إلى المحذوف، ولذلك خفت الكلمة وبقي المعنى ماثلا في الذهن لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة، أو طبقا من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج، وبالكسر على خطاب النفس لتركبن، والفتح والضم والكسر ليه هنا للباء، لتركبن للجمع، لتركبن للمخاطب المفرد سواء الإنسان أو النبي صلى الله عليه وسلم، لتركبن أي أيتها النفس، وبالياء ليركبن بالياء على الغيبة، وعن طبق صفة لطبقا أو حال من الضمير بمعنى مجاوز الطبق أو مجاوزين له، مجاوز أو مجاوزين حال اختلاف الإفراد أو الجمع. شوفوا السطور الإمام البيضاوي قليلة، لكن شوفوا كيف أنها مركزة قوية وغنية، ها؟ ولذلك الذي يدرس يعني بعض أجزاء القرآن بهذه الطريقة ويقف أمام هذه الدقائق مرة بعد مرة لا شك تتكون لديه صناعة معينة في التفسير، فيطبق هذا على ما لم يقرأه من أجزاء القرآن الكريم. فما لهم لا يؤمنون أي بيوم القيامة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون أو لا يسجدون لتلاوته، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ واسجد واقترب فسجد بمن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت، واحتج به أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد فيها وقال والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون أي بالقرآن، والله أعلم بما يوعون يعني بما يضمرون، وعى بمعنى جمع، وهو عبر هنا بما يضمرون أي بما يضعون ويجمعون في ضمائرهم أو في صدورهم من الكفر والعداوة، فبشرهم بعذاب أليم استهزاء بهم. أين الاستهزاء هنا؟ فبشرهم بعذاب، الاستهزاء هنا أن القرآن الكريم استعمل لفظ البشارة في النذارة. الأصل أن كل خبر يأتي للإنسان يؤثر في بشرته، وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في بشرة الإنسان. طيب ما الذي يؤثر في بشرة الإنسان؟ الخبر السار أو الضار أو المحزن؟ نعم، لكن غلب في العرف اللغوي أن البشارة تذكر في كل ما يسر، فاستقر هذا المعنى. هناك وضع اسمه الوضع اللغوي، وضع اسمه الوضع العرفي، يعني الناس تعرفوا على دلالة كلمة معينة لمعنى معين حتى لو كان أصلها في اللغة يدل على جزء المعنى أو على أكثر من المعنى الموجود، لكن هذا العرف استقر على هذا فنحن نتعامل بهذا العرف، ولذلك هناك عرف لغوي وعرف شرعي وعرف اجتماعي وعرف جبلي وعرف طبعي وهكذا. لا أريد يعني أن يعني أشتتكم في هذا، لكن هذه فقط إشارات سريعة، يعني العرف العادي مثلا إن جرة العادة أن حمرة الخد تدل على الخجل، وأن سكوت البكر مثلا إشارة إلى رضاها، والعرف اللغوي اللي استقر على كلمة معينة في بيئة معينة قد يدل على معنى آخر في بيئة أخرى. الأمثلة على هذا كثيرة، لعلنا في مرات أخرى نعطي شيئا من هذا حتى لا نثقل عليكم في مرة واحدة، يعني كل فترة كده شيء يسير حتى يكون الأمر يسيرا وسلسا ومقبولا. فبشرهم بعذاب أليم. إيه ما وجه الاستهزاء؟ وجه الاستهزاء أن العرف اللغوي استقر على أن البشارة تكون في الخير، لكن استعملها القرآن الكريم هنا في مقام الذم، فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك قال الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه استهزاء بهم. وهذا أيضا له أخوات في القرآن الكريم وله يعني نظائر كثيرة. كان يقول الله سبحانه وتعالى له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز وكريم وهو يعني يقال له ذق من عذاب جهنم؟ لا، لا عزيزا ولا كريما، لكن الله تعالى سبحانه عز وجل هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، كأنه يقول له ذق يا من كنت عزيزا كريما في الدنيا، أو يا من كنت تقول إنني عزيز كريم وأنت في الدنيا، ذق هذه المهانة. فيجمع له مع العذاب الحسي الألم النفسي، ها؟ يجمع له هذين معا يعني جزاء بجزاء، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع أو متصل، كيف يكون منقطعا وكيف يكون متصلا؟ استثناء منقطع كأن صنف المؤمنين صنف وجنس آخر مستقل تماما عن البني البشر السابقين الذين ذكروا في قوله بل الذين كفروا يكذبون، فهذا استثناء منقطع. أو استثناء متصل على أساس أنهم متحدون في أصل الخلقة لكن هؤلاء انفردوا عنهم بالإيمان، والمراد من تاب وآمن منهم لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو لو جعلنا الاستثناء متصلا يكون المراد من تاب وآمن منهم، أي من هؤلاء الكافرين، واضح المعنى؟ طيب، وعن النبي صلى الله عليه وسلم غير لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع أو ممنون عليهم بهم، ممنون عليهم به. ما المراد من هذا؟ المراد من هذا الإمام البيضاوي يريد أن يقول غير ممنون، إما أن يكون من المن بمعنى القطع، يعني هذا الجزاء غير مقطوع ولا موقوف كما قال الله تعالى ممدودة، أو ليس من المن بل من الامتنان، يعني لا ممنونا عليهم بهم بل إكراما من الله سبحانه وتعالى لهم. صحيح ليس جزاء على عملهم، لأن العمل ليس هو المؤهل الوحيد لدخول الجنة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الجذر اللغوي لكلمة الميم والنون من هذه، إما أن تكون بمعنى المن بمعنى القطع، كما قال الله سبحانه وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. والإمام النسفي طبعا الإمام النسفي يعني أفاد ولخص كثيرا من الإمام البيضاوي، ويعني إذا عرضنا لهذه الصورة بتيسير الله سيكون فيها هذا الكلام، يقول فيها لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. شو كلام، كلام بالميزان، ولذلك يصب حفظه، ها؟ يعني إحنا ونحن طلاب في الأزهر، نحن درسنا النسفي ونحن طلاب في الإعدادي في الأزهر وأيضا في الثانوي، فبعض العبارات محفوظة إلى الآن لأنها تشبه التلغرافات المركزة، لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأسمان. يعني إيه؟ يعني ليست كفاكهة الدنيا. فاكهة الدنيا هناك فاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء، لا هذا يكون في هذا الفصل ولا هذا يكون في هذا الفصل، ولا ممنوعة بمعنى يمكن أن تكون الفاكهة موجودة لكنها ممنوعة عنا لأننا لا نملك ثمنها. ولذلك يقول لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان، يعني ما فيش حساب عليها هناك. ها؟ ما تنتظرش الصيف علشان تأكل بطيخ، لا هو موجود في كل وقت. ولو البطيخ موجود وسعره غالي وانت خايف تدفع، لا ما تخافش، برضو الثمن مرفوع ومدفوع لأنك صنعته في الدنيا. هل لهذا الكرم من مقابل إلا أن نكون عابدين خاشعين لله عز وجل؟ نقف هنا عند هذه السورة الكريمة، ويعني نطالع إضافاتكم الكريمة واستفساراتكم أو مداخلاتكم لو هناك بعض بسم الله. أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله كل الخير وعلى هذه الدعوات الطيبات. الله يرضى عنك يا أخي منصور ويسترنا وإياك بستر الجميل. أخونا الشيخ عمر يقول لو كان هذا قوله تعالى لهم أجر، وفي سورة التين فلهم أجر غير ممنون بالفاء، مع أن في السورة الانشقاق وقع في جواب الأمر فبشرهم. والله يا عمر هذه تحتاج أننا يعني خليها للمرة الجاية، تحتاج أستحضر الآيتين مع بعض وقارن بينهم عشان أستطيع أن أذكر شيئا مفيدا، ها حتى لا أقول كلاما يعني مرتجلا. لكن سؤال رائع جدا جدا، أسأل الله أن يديم عليك هذه النعمة وهذا الفضل. إن شاء الله ابعتها لي يا عمر، أنا هأخذ كل تعليقاتكم واللي فيها سؤال. أنا إن شاء الله واحد الأحد يعني أراجعه وأطالعه وأرد لكم إن شاء الله. هذه في المتشابهات دي تحتاج ان احنا نرى الايتين والسورتين ونقارن بينهم ونشوف الفرق بين الاثنين. احسن الله اليك وجزاك الله كل الخير. هنا الشيخ سعد يقول المشتركات اللفظيه يقول علماء ان كل وراء في القران يعني امام الا وراء ظهورهم او من وراء. احسنت، احسن الله اليك، ويعني يؤكد قولك الطيب هذا قوله تعالى في سوره الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينات الغصب. قالوا يعني كان مملكا وراه خلاص، هم يعني مضوا من أفلتوا من، لكن وراءهم بمعنى أمامه. أحسن الله إليكم جميعا. طيب ننتقل إلى سورة البروج، وسورة البروج يتحدث عنها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بأنها سورة مكية وآيها 22 آية، وأن ترتيبها في المصحف 85، 85. طبعا هذا مفيد الموضوع، النص على ترتيب الهداية هذا، لعلي أشرت لكم في مرة ماضية إلى أن ترتيب الهداية شيء وترتيب النزول شيء، ولهم حكم في كل لون من ألوان الترتيب له حكم بديعة. تبدأ السورة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها الثوابت. هذه البروج تنزل فيها الكواكب السائرة أو منازل القمر أو عظام الكواكب، الكواكب العظيمة الكبيرة سميت بروجا لظهورها، يعني لجامع الشبه بينهما في كل في ناحية الظهور. أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها، وأصل التركيب للظهور، يعني أصل التشبيه وجه الشبه المراد هنا إيه؟ الظهور في كل. واليوم الموعود الذي هو يوم القيامة، والشاهد ومشهود، أي ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر فيه من العجائب، وتنكيرهما للإبهام. تنكير ماذا؟ تنكير الشاهد والمشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود كلها معرفات، وبعد وشاهد ومشهود، هذا التنكير للإبهام. طيب والإبهام ماذا يراد منه؟ الإبهام يراد منه التهويل، يراد منه التعظيم، يراد منه سعة التخيل، أن تدرك حسب ما لديك، لأن ما لديك شيء وما لديها شيء وما لدي شيء، ها؟ كل واحد يدرك في هذا المبهم حسب تكوينه، وهذا نجده موجودا بكثرة في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى في التعبير عن ما غشى فرعون، ونحن يعني في يوم تاسعاء وغدا عاشوراء نستذكر هذه المعاني، نستذكر قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. إيه المقصود من ما غشيهم؟ لماذا لم يقل القرآن غرقوا؟ لا، قضية مش الإغراق فقط، قضية أكبر من هذا، ها؟ ولذلك يتخيل السامع حسب معارفه هو وليس حسب عطاء الآية نفسها فحسب. فبعض الناس يتخيل الغرق لأن في البحر في اليم، وبعض الناس يتخيل الإحراق لأن هذا البحر تحته نارا، وبعض الناس يتخيل أمورا أشد من هذا، كلما يدرك شيئا من ما يوجد في البحر كلما يتعدد وتتسع تصوراته عن هذا الأمر. ومن البديع في يعني هذا الموقف في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ومع قوله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لو جمعنا القراءات اللي فيها سنرى فيها عجبا، سنرى فيها قراءة تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقراءة تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الذي يأتي بعدك عشان الناس تتطعر لجلس على الكرسي يعرف أن الكرسي ده يعني ماذا حدث لمن قبله فيه. وهناك قراءة أخرى تقول فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. راجعوا كده القراءات الموجودة فيها، سواء قراءات متواترة أو قراءات شاذة أو حتى قراءات غير متواترة، لتروا فيها هذه العطاءات الموجودة في هذه الآية وفي نظيراتها في هذا اليوم المبارك الذي نصر الله عز وجل فيه الحق وأذل فيه الشرك. وهذا اليوم الذي نعيشه أيضا، ويعتدي اليهود على إخواننا في فلسطين، يعني نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك هؤلاء المجرمين ومن يعاونهم ومن يساندهم ومن يطبع معهم، حتى يخلوا بين الأمة وبين قضاياها. فهذه محطة من المحطات التي ينبغي أن يعني لا نتعبد لله عز وجل فيها فقط فنأخذ أجر العبادة، لا، بل نجعلها محطة انطلاق حقيقي للشهود الحضاري الذي ينتظر هذه الأمة المباركة. قوله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود، التنكير، وهذا التنكير هو الذي سحبنا ودعانا إلى هذه المعاني، هذا التنكير للإبهام والإبهام للتهويل، حتى ندرك أن قدرة الله عز وجل ليس لها حدود. فكل منا يتخيل كما يتخيل، فسيتخيل شيئا من قدرة الله عز وجل. وشاهد ومشهود، وتنكيرهما للإبهام في وصف أي شاهد وأي مشهود. من أين أتى الإمام البيضاوي بهذا؟ أتى من حيث إن النكرة تدل على الشيوع. يقول وشاهد أي شاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما، أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل ما أفرطت كفرته من شاهد ومشهود. يبقى التنكير هنا يدل على الايه؟ يدل على التكفير. او النبي صلى الله عليه وسلم وامته، او امته وسائر الامم، او كل نبي وامته، او الخالق والخلق، او عكس كل دي معاني لايه؟ معاني للشاهد والمشهود. ولا امل من تكرار ان التعدد الاختيارات عند الامام البيضاوي في تفسيره تعد ظاهرة علمية تحتاج إلى دراسة مستقلة، ونحتاج إلى دراسة أسباب الاختيار، سواء الاختيار بالأسلوب أو السياق أو القرآن أو السنة أو أي مرجح من مرجحات الاختيار غير هذه، أو الملك الحفيظ أو المكلف أو يوم النحر أو عرفة أو الحجيج أو يوم الجمعة والجمعة فإنه يشهد له، أو كل يوم وأهله، كل يوم وأهله، فالشاهد من كل هذه المعاني يعني واردة، وهي فيها في بعضها كثير منها نصوص. قتل أصحاب الأخدود، قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد قتل، والأظهر أنه دليل جواب محذوف، كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود. إذن هنا رأيان، إما أن يكون قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود جواب القسم، ها، وإما أن يكون دالا على القسم المحذوف، أي لعنوا كما لعن أصحاب الأخدود، لعنوا كما لعن أصحاب الأخدود. واللافتة التي أريد أن أنبه عليها هنا، لكن دعونا فقط نقول الأظهر أنه دليل جواب محذوف، وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوها، بناء ومعنى الحق والحقوق بمعنى واحد. ثم يذكر الحديثة الطويل، طبعا هناك حديث في مسلم وحديث البخاري عن الراهب والغلام، يمكن أن تطالعوه وأن تروا فيه قصة أصحاب الأخدود مفصلة. قبل أن نتحدث عن تفسير قوله تعالى النار ذات الوقود، ألفت النظر الكريم إلى العلاقة بين القسم والمقسم به في كل سور القرآن الكريم. أعد هذه ظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى دراسة، كل فكرة نقول عنها ظاهرة فدونوها وسجلوها، أفضل لعلها تفيد أحدكم أو إحداكن، أو تفيد شخصا آخر يرغب في عنوان بحث أو خلافه من خلال الحصر. هناك علاقة وثيقة بين القسم الموجود في كل سورة وبين مضامين السورة الكريمة، يعني سورة البروج من أبرز الأمثلة على هذا. لماذا أقسمت السورة بالسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود؟ ها؟ لماذا أقسمت بهذه الأقسام؟ وهل هناك علاقة بينها وبين المضامين التي وردت في السورة الكريمة؟ نعم، هؤلاء الذين جلسوا على أطراف الأخدود يتمتعون بتعذيب المؤمنين، يشاهدونهم وهم يعذبون، هؤلاء سيكون جزاؤهم أن يعذبوا ويراهم كل شاهد وكل مشهود يوم القيامة. السماء ذات البروج هناك علاقة بينها وبين الأخدود النازلة المحفورة في الأرض، ها؟ أنتم صنعتم هذا استخواء بقدرتكم أيها الطغاة، فاذكروا أن الله عز وجل له السماء ذات البروج وله اليوم الموعود. أنا ألفت نظركم الكريم إلى هذا حتى تتتبعوا سور القرآن، اقرأوا مثلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إيه العلاقة بين التين والزيتون وطور سينين وخلق الإنسان في أحسن تقويم؟ الإمام محمد عبده رضي الله عنه وارضاه وأصحاب تفسير المنار يرون أن التين والزيتون إشارة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس، وهو مكان ميلاد عيسى عليه السلام، والتين والزيتون، وطور سنين مكان موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مكان محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن القرآن الكريم أقسم بالكتب السماوية السابقة كلها أو الثلاثة الكبرى منها على أن جنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واضح المعنى؟ هناك ارتباط واضح جدا ومنهجي، أقصد بمنهجي إنه يعني ثابت ومكرر ومرتب بصورة تستدعي النظر وتسترعي الانتباه في العلاقة بين قسم القرآن أقسام السورة وبين مضامين السورة الكريمة. قوله سبحانه وتعالى النار ذات الوقود، النار بدل من الأخدود ولذلك مجرورة، بدل اشتمال. ذات الوقود صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهيبها، واللام في الوقود للجنس. إذ هم عليها قعود يعني على حافة النار قاعدون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود. وهذا نوع من النفوس البشرية عجيب، النوع الذي يتلذذ بإيذاء الآخرين، يعني هذا عنده مرض، هذا مريض الذي يتلذذ بتعذيب الآخرين، هذا إنسان ليس سويا. ولذلك الناس القائمون على تعذيب البشر أصلا لا يكونون طبيعيين ولا عاديين، ومع ذلك يأخذون دورات في التأهيل النفسي حتى يصابوا بالبلادة فلا يتأثروا بشيء. يعني يعذب الإنسان وكأنه يروح يأكل ويشرب وينام ويتحرك كأنه يتعامل مع حجر. هؤلاء يعطوا دورات متعددة حتى يعني تظل فطرهم الإنسانية منتكسة وغائبة حتى لا تصرخ فيهم من داخلهم. لكن لما تستيقظ هذه الفطر وتعود إلى طبيعتها، بعضهم يصاب بالجنون، بعضهم يصاب بالمرض النفسي، بعضهم يصاب بأمراض كثيرة جدا، وذلك يعني لأنهم خالفوا فطر الله التي فطر الله الناس عليها. يشهدون أي على ما يفعلون يوم القيامة، حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، وما نقموا منهم أي وما أنكروا عليهم. ولم يعبر عن الإنكار بالإنكار، بل أضاف إلى الإنكار زاوية نفسية وهي الرغبة في الانتقام. هؤلاء المنكر، أحيانا بعض الناس يختلف معك في نقطة فلا يحاورك محاورة يعني طالب العلم لطالب العلم، أو المتحدث المتحدث، هو لا يحاورك بل يحاربك. بعض الناس عندما يعني ينكر عليك شيئا أو ينكر على بعضك على غيرك شيئا، لا يحاوره كأنه يحاور في قضية علمية، لا، كأنه يحارب في معركة. هذا إنسان نقل الفكرة من ميدان الحوار إلى ميدان الحرب. وما نقموا منهم يعني وما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، استثناء على طريقة قوله تعالى، عفوا، استثناء على طريقة قول القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما المقصود بهذا؟ يقول هذا مدح بما يشبه الذم، وهذا من أساليب تأكيد المدح. لما تيجي تقول كده والله الشيخ عمر والله ملوش غير عيب واحد، إنه دايما صاحي في المحاضرة، لما تقول ملوش غير عيب واحد السامع يتأهب يظن أين هذا العيب الذي يتحدث عنه الشيخ عن عمر. فعندما تقول له إنه متيقظ في المحاضرة فيفاجأ، فيتمكن منه القول فضل تمكن، يعني يأتي على على على غرة كما يقولون، على غير تأهل وتأهب، أو يأتي على خلو بال فيتمكن منه، كما يقول العربي قديما، أتاني هواها قبل أن أدرك الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. البيان العربي هذا ليس مجرد رص كلمات ولا وصف ل يعني مشاهد هذا البلاغة تكمن في المفردة والجملة والسياق والبنية. ها، ولذلك القرآن الكريم يعني يستخدم أساليب العربي كما كانوا يستخدمونها. هناك ما يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم، كهذا المثال: البيت العربي يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. السامع ينتظر إيه العيب اللي هو هيذكره عن بني قومه هؤلاء، يقول غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني سيوفهم فيها بعض الندبات والتكسير من كثرة المقارعة للإيه الكتائب. يعني ده مش عيب، لا مش عيب. إذن لماذا سقطه في مقام العيب حتى ألفت نظرك إليه؟ ومن هذا الباب قوله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل إيمانهم بالله العزيز الحميد سبب لأن ينقم عليهم هؤلاء الطغاة البغاة المستبدون المستعبدون للناس؟ لا، لكن هو القرآن الكريم يريد أن يسوقها مساق المدح الذي يشبه الذم. وعلى العكس هناك المقابل، هذا الذم الذي يشبه المدح، كقول القائل يعني لما استنصر قومه فلم ينصروه فقال: فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يمكن بالعرف الإسلامي هذا مدح، لكن هذه في الجاهلية تعد ذما، لأنه يقول ليس عندهم شر أبدا، ها، وهم يقولون يعني ذل قوم ليس فيهم سفيه أو ليس لديهم سفيه، يعني العيلة اللي ما فيهاش فتوة أو بلطجي أو شبيح أو يعني زعران كما يقول بعض أهل الشام، ها، يعني يمكن أن تنتقص حقوقهم. البيان العربي هذا يعني نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان لا تقل عن نعمة الله عز وجل عليه بالخلق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل التعداد: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فتعليم البيان نعمة، كما أن خلق الإنسان نعمة، وكما أن تعليم القرآن نعمة، وهكذا. طبعا كل نعمة بقدرها، لكن مجرد وجودها في هذا السياق إشارة إلى عظمتها وإلى قيمتها. أنا لن ننتهي من هذه المرحلة حتى يعني أفتح شهيتكم على البيان العربي واللغة العربية، ويعني طبعا كلكم أصحاب بيان، لكن أريد كل واحد يرتقي درجة في هذا البيان. اللي قرأ كتابين يقرأ ثلاثة، واللي قرأ ثلاثة يقرأ عشرة، واللي قرأ عشرة يقرأ خمسين، واللي بيتحدث بالفصحى يعني مرة يتحدث يعني مرات، وهكذا. لابد أن نتحدث العربية خاصة فيما بين يعني أهل العلم أو طلاب العلم، فإنها شعار هذا الدين. ووصفه بكونه عزيزا غالبا يخشى عقابه، حميدا منعما يرجى ثوابه، وقرر ذلك بقوله: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. يعني ما السر في إيراد هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى؟ العزيز الحميد، لماذا ليست أي صفات أخرى؟ لأن هذه الصفات مقصودة، مقصود الإشارة منها إلى أن الله سبحانه وتعالى حقيق بأن يعبد، وحقيق سبحانه وتعالى بأن يحمد، وبأنه عز وجل جدير بهذا: إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. ولذلك قال بعدها: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي فتنوهم، بمعنى بلوهم بالأذى، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق، العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم، لأنهم لم يكتفوا بإيذاء المسلمين بل فتنوهم وأحرقوهم، وأحرقوهم لغرض الأصل أن يكرموا عليه. ها؟ هذه سنة ماضية بين الطغاة والمستبدين في كل زمان، كما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنا اقترحت على بعض الزملاء مرة، من كثرة ما أرى هذا التشابك بين صفات هؤلاء، ها؟ اقترحت عليه أن يكتب دراسة حول تهم الطغاة للدعاء. تهم الطغاة للدعاء، تجد كل تهم الطغاة للدعاء موجودة في كل أمة من الأمم حتى أمتنا هذه، إلى أن وصلنا إلى أيامنا هذه. هات الآيات وأنزلها على الواقع ترى العجب العجاب، ترى الآيات كأنها تتنزل الآن. قلت لكم أو لغيركم في مقام آخر أنني جمعت صفات المنافقين، ولما رتبتها زمانيا ودرستها أوشكت الآيات أن تخبر عن أسماء أصحابها، لولا أنها قرآن باق إلى قيام الساعة. والله كنت أتصور الآية وأتصور بعض الأشخاص كأن الآية نازلة لهؤلاء، لا تجنيا ولا اعتداء، بل لمواقف وأحداث أعرفها وعشتها، فأقول سبحان من كان هذا كلامه، سبحان الله، هذا القرآن يتنزل كأنه يتنزل الآن. فلو جمعنا هذا سنرى فيه شيئا كثيرا، ليس من ناحية العلم والمعارف فقط، بل أيضا من ناحية حلول مشاكلنا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى المؤسسات، على مستوى الهيئات، على في قضايا شائكة وواقفة حائرة علاجها موجود في القرآن الكريم. طيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني بلوهم بالأذى، ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم، بل المراد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود وعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم، كان هذا رد لهذا المعنى على أنهم أحرقوا في الدنيا، لكن تظل هذه السنة باقية إلى قيام الساعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لماذا هنا الكبير؟ لماذا ليس المبين العظيم؟ ها؟ لماذا الكبير؟ ألا تلحظون معي هذا البيان البلاغي القرآني؟ الكبير يتناسب مع الأخاديد الكبيرة التي صبروا عليها، يتناسب مع السماء ذات البروج التي صدرت بها السورة الكريمة. ألا ترون عظمة القرآن فيما يقص علينا من فرائده ومن لطائفه في هذا البيان؟ كل كلمة نازلة في مكانها تماما. أنا أريدكم مشكورين على سبيل الندب لا على سبيل التكليف أن تتبعوا كلمة الفوز في القرآن الكريم، وروا كيف وردت الفوز المبين، الفوز الكبير، الفوز العظيم، وادرسوا السياقات التي وردت فيها هذه الأوصاف حتى تروا أننا لو رفعنا كلمة الكبير وضعناها في العظيم لا يستقيم المعنى، ولو وأخذنا كلمة العظيم وضعناها في المبين لا يستقيم المعنى، ولو استقام المعنى لدل على أننا ليس لدينا المكنة والمهارة الكبيرة في الحس البياني والحس اللغوي. اقرأوا الآيات دي، هاتوا الثلاث آيات وتدبروا فيها أولا بنفسكم، وبعدين ارجعوا فيها لتفسير من التفاسير مثل الكشاف أو البحر المحيط أو المحرر الوجيز أو التحرير والتنوير، لتروا يعني الفوارق البديعة بين هذه الألفاظ. هذه طبعا ستغريكم وتجركم إلى غيرها، كل من يريد أن يصنع نفسه في التفسير أو يتكون، يعني هذه هي الإشارات التي يعني ليس فقط المعارف الطائرة التي نسمعها وتروح، لا، هذا التدريب العملي المكنة تأتي من هذه المنهجية ومن هذه الطريقة. إن بطش ربك لشديد، أي مضاعف، مضاعف عنفه، فإن البطش أخذ بعنف. شوف الكلام، شوف الكلام النفيس، البطش ليس مجرد الأخذ بل أخذ بإيه؟ بعنف. كل كلمة في العربية لها دلالة، الضرب والدفع والوكز والأخذ، كل شيء له دلالة محددة تماما. ولذلك القراءة في المعاجم تنمي هذا، نعم تنمي هذا، هذه الذائقة عندنا تماما، وتجعلنا أقدر على إدراك الأودية التي تمضي فيها الكلمات، وتجعلنا أقدر على استعمال الكلمات في سياقاتها المناسبة. أحيانا الواحد لو يتكلم كلمة مش في مناسبتها يكون يعني خارج السياق، خارج الزمن، سواء في الجمل الكاملة أو في الكلمة داخل الجملة. يعني واحد يختار آيات مثلا ليست في السياق، مثلا رحنا يعني نحضر كتب كتاب لزميل من الزملاء ونحن معيدين في الجامعة، فقدم أحد الزملاء يقرأ، فيعني يقرأ منين، يقرأ منين، قرأ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني ما فيش في القرآن غير هذا، يعني الناس تكون منتظرة تسمع آيات تدل على معاني تكفي عن الخطب، تكفي عن الكلام. ويعني بعضهم يعني يقول أنا لو كنت مكان فلان في الانتخابات كنت نجحت نجاحا ذريعا. قلت فعلا كنت ننجح نجاح ذريع، فعلا ذريع لا تستخدم في النجاح أيضا، فشلت فشل ذريع، سقطت سقوط ذريع، إنما نجاح ذريع دي ما سمعنا بها من قبل. فاختيار الكلمة في السياق واختيار الآيات أو الكلمات في المقام أمر يعني مهم جدا. ولذلك العرب يقولون البلاغة الإيجاز، والبلاغة ذكر المقال في المقام، يعني كل حاجة في مكانها، في مكانها تماما. قوله سبحانه وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيده، أو يبدئ البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في الآخرة، وهو الغفور أي لمن تاب، الودود أي المحب لمن أطاع. يا سلام يا سلام، شوفوا اللمسات الربانية الموجودة في السورة. السورة برغم ما فيها من الأخاديد والفتنة والبطش لكن فيها العزيز الحميد، فيها الغفور الودود، فيها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني يا رب لو تابوا تتوب عليهم، نعم يتوب الله عليهم. هل رأينا رحمة أوسع من هذه الرحمة؟ يعني طيب وحق هؤلاء المظلومين أين؟ لا تنزعج، لا تقلق، فإن حقه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، سيعوضهم الله ويرضيهم، ثم يدخل هؤلاء أيضا الجنة إذا تابوا إلى الله عز وجل. إن الله خلقنا في كونه ليكرمنا لا ليهيننا، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. يعني ليس عند الله عز وجل إرادة في أن يعني يعذب أو أن يذل خلقه، بل يعاملهم بعدله ويعاملهم بفضله سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، ذو العرش يعني خالقه، وقيل المراد بالعرش الملك، وقيل ذي العرش صفة لربك، يعني بالجر صفة للمجرور. المجيد العظيم في ذاته وصفاته، فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة، وجراه حمزة والكسائي، يعني المجيدي، ذو العرش المجيدي، على أنها صفة لربك أو صفة للعرش. ومجده علوه وعظمته، فعال لما يريد، لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أبدلهما من الجنود لأن المراد بفرعون هو قومه، والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هو يقول فرعون وثمود بدل من الجنود، لأن المراد من فرعون وثمود فرعون وإيه وقومه، لأن المراد فرعون وقومه عفوا. والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حق بهم، فتسلى واصبر، يعني تسلى، يعني سرع عن نفسك يا رسول الله، فإن الصراع بين الحق والباطل دائر ما دارت على الأرض حياة وحياة. ما دام هناك نور وظلام، ما دام هناك كفر وإيمان، ما دام هناك حزب للرحمن وحزب للشيطان، فإن الصراع بين الحق والباطل دائر ما دارت على الأرض حياة وحياة. المهم أن تعرف مكانك وأن تعرف صفك، ولو تعبت أو شقيت فإنه تعب يروح وشقاء يذهب، والعرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى أي السير ليلة، يعني عند الصباح عندما يصل الناس إلى غاياتهم يستريحون ويحمدون تعبهم الماضي. عند الصباح يحمد القوم السرى، أو كما قال القائل دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها، الشوق ملء سهولها والورد فوق هضابها. دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها، الشوق ملء سهولها والورد فوق هضابها. فتصبروا وتسلوا وتسروا، فإن الله سبحانه وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القصص حتى يسري عن نفسه، وحتى يسليه صلى الله عليه وسلم، ويصبره على تكذيب قومه، ويعني يقول لهم حذرهم، له صلى الله عليه وسلم حذرهم مثل ما أصاب هؤلاء. بل الذين كفروا في تكذيب لا يرعون عنه، لا يعودون، لا يرجعون. ومعنى الإضراب أي في بل أن حالهم أعجب من حال هؤلاء، فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم. بل الذين كفروا في تكذيب، بل للإضراب، يعني لدلالة أن ما بعدها أشد، لأنهم على الرغم مما رأوا وما سمعوا وشاهدوا من الآثار إلا أنهم كذبوا أيضا أشد التكذيب، والله من ورائهم محيط، يعني لا يفوتونه سبحانه وتعالى كما لا يفوت المحاط المحيط، يعني لا يتفلت المحاط من المحيط، هو متمكن منه، بل هو قرآن مجيد، بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى، مجيد، وقرية قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد بالإضافة، أي قرآن رب مجيد. يبقى قرآن مجيد على القطع، على الوصف بالتنوين والوصف، أو بحذف التنوين ويكون من باب الإضافة، في لوح محفوظ أي من التحريف، وقرأ نافع محفوظ بالرفع صفة للقرآن، وقرئ في لوح وهو الهواء، يعني ما فوق السماء السابعة للذي فيه اللوح. طيب، نقف عند هذا الحد ونرى إذا كان لكم بعض الإضافة أو المداخلة. بسم الله. أحسن الله عليكم جميعا وجزاكم الله كل الخير. نعم. طيب هنا عمر يقول تغير المعنى يكون باختلاف القراءات كذلك، لذا يلزم استحضارها لإدراك المعنى المعاني المتعددة. نعم أحسن الله إليك يا عمر، جزاكم الله كل الخير. ويقول مشكورا المطبعون أطبع الله على قلوبهم، وفلسطين وغزة والأقصى وأهلهم الصادقون في قلوبنا حبهم قد طبع، وجهادهم وصبرهم شرفنا وعزنا، نسأل الله أن يفرغ عليهم صبرا، اللهم أمين، ويجعل لهم فرجا ويفرحنا بنصر منه عزيز، اللهم أمين أمين. يعني وأنتم على إفطاركم اليوم يعني خصوهم بالدعاء، وقبل إفطاركم ففي الحديث للصائم يعني دعوة في صومه حتى يفطر وليس حين يفطر، في تصحيح في هذا الحديث حين حتى يفطر، يعني طول اليوم لكم إن شاء الله دعوة مستجابة اليوم وغدا والأوقات الصالحة، خصوا إخوانكم فهذا أقل الواجب. عمر يقول أيضا مشكورا يعرض بعض الأحداث الواردة في القرآن ليسلي بها عن المظلوم ويبرر بها القعود والعجز. لا نعم الله يرضى عنك يا عمر ويرزقنا وإياكم الفهم والعلم، يعني سوق الآيات في غير مواطنها يا عمر أو شرحها على غير وجهها يصيب الناس بالتخدير، ونحن نحرص على أن تكون معارفنا من القرآن معارف موقظة وليست معارف مخدرة. النص القرآني نص يعني يحتاج إلى شيء آخر، إلى أدوات الفهم الحقيقي حتى نستوعب منه مراد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هل أتاك حديث الجنود المراد بها هذا الاستفهام، وما الفرق بينه وبين قوله في تكذيب؟ ويا سلام عليك يا عمر، أحسن الله إليك وزادك الله فضلا وعلما. هل أتاك؟ السؤال هنا ليس على حقيقته، السؤال هنا ليس على حقيقته، بل السؤال على الباب المجاز والمراد منه يعني التهيئة والإخبار. وفي تكذيب أشد بلاغة من يكذبون، لأن في تكذيب استخدام الفاء هنا أيضا تدل على الظرفية. نعم أخونا سعد عنده مداخلة أو استفسار. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خيرا، أنتم أحييتم فينا روح المشاركة والتفاعل، بارك الله فيكم. يرضى عنك ينفع بيك دكتور. القصص القرآني، الاستفادة من القصص القرآني، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كقصة أصحاب الأخدود، وكاليوم الذي نحن فيه يعني يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. القصص دكتور لابد من الاستفادة منها وإخراج منها المواعظ والعبر، يعني سيدنا موسى عاش في وضع، يعني الوضع الذي عاشه سيدنا موسى وضع عظيم جدا، يعني عندما نشاهد أن طغيان فرعون قد علا، إن فرعون علا في الأرض تجبر طغى، وهكذا الباطل يعلو ويطفو وينتفخ وينتفش، ثم سبحان الله إذا أذن الله أن يتلاشى فيتلاشى تماما، يعني يتوقع أن هذا الطفل يتربى في قصر فرعون وفي حجر فرعون، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ثم تكون نهاية هذا الطاغية على هذا الفتى الذي تربى في قصره. الله سبحانه وتعالى يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فعلا الله سبحانه وتعالى إذا أرادك أنت أيها الطاغي، أنت أيها الذي تفعل الأباطيل، يا من طغيت، يأتيك من حيث لم تحتسب، يسخر لك، يسخر الأسباب وإن ضعفت، يعني فضل ضعيف يتربى في قصر فرعون تكون نهايته على يد ذلك الفتى. وكذلك يعني في عصرنا هذا يعني نطبق فعلا، نوظف هذه الآيات ونوظف تلك العبر وتلك القصص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم أخي سعد، دائما دائما تتحفنا بمداخلاتك الطيبة وإضافاتك، ونحن نستفيد منها وأنا أول المستفيدين والله. أسأل الله عز وجل أن يحسن إليك ويجمعنا وإياك على طاعته وعلى الحق دائما. الحقيقة إخواني الكرام أخوات الكريمات، الغرض الغاية من القرآن كما يقول يعني صاحب المنار الهداية، وليس كثرة المعارف. والتأمل في القصص القرآن ينبغي أن يكون زادنا وأن يكون يعني رفيقنا في الحل والترحال. والكلام في يعني ما يتعلق بنصرة الحق على الباطل والصراع الموجود لابد أن يأخذ طلاب العلم وأهل العلم فيه يعني الريادة، وأن يملأوا الناس بالأمل وأن يشبعوهم من أن الله عز وجل حي لا يموت، وأن هذا التكتل الدولي الموجود هو إلى سراب، وهم يتجمعون إلى آخرتهم إن شاء الله وإلى دمارهم. الآية التي تفضل بها أخونا سعد مشكورا، والحديث عن سيدنا موسى عليه السلام أنه تربى في أولا يولد في سنة الذبح، كان في الإمكان أن يولد في سنة الإعفاء وتنتهي القصة من أولها، لكن كأن الله عز وجل يسخر من هؤلاء الطغاة على مر الأزمان وكر الأعصار، ويقول لفرعون إن الذي قتلت الأطفال من أجله سيربى وسيعيش وسيربى في بيتك، بل سنغرس حبه في قلب زوجك حتى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذه المعاني وغيرها يعني الكثير الكثير ينبغي أن نلتفت إليها وأن نبثها في الناس وأن نعلي في الناس يعني الحديث عن الحقية هذا الدين، وأننا أمة منصورة، لكن بشرط أن نأخذ بالأسباب الحقيقية على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، على مستوى البيوت، على مستوى التعليم، على مستوى منهجية التعاطي مع القرآن الكريم. الحقيقة يعني لا أريد أن أثقل عليكم، لكن هناك يعني مشاركة يمكن أن أرسلها لأخي أحمد وهو يرسلها لكم، أو قد أرسلتها بالفعل، عن أن فصل عاشوراء هو فصل من الصراع بين الحق والباطل. لو يتكرم أخونا أحمد مشكورا ويرسل هذا الرابط للإخوة والأخوات، وهو عبارة عن يعني 30 دقيقة تقريبا في قناة الجزيرة عن يوم عاشوراء والصراع الموجود بين الحق والباطل فيه، لعله يكون فيه شيء من الإفادة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ويعني لا تيأسوا ولا تحزنوا، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وإن الله عز وجل ناصر جنده وكتابه وعباده الصالحين. الأسى ليس على ما يحدث من أعدائنا، الأسى على ألا يكون دور لنا في هذا الصراع. أنا لا ألوم المستبد إذا تجاوز أو تعدى، فسبيله أن يستبد وشأننا أن نستعد. هو المتوقع من العدو أن يصنع هذا، لكن نحن نأسى لأننا لا نستعد. ويعني لعل درسنا ومدارستنا وتعلمنا ووعينا وتوعيتنا تكون سببا من أسباب هذا نشر هذه الفكرة وهذه الثقافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعجل بنصر إخواننا في أرض فلسطين، وأن لا يمكن منهم عدوهم، وأن ينصرهم على عدو الله وعدوهم، وأن يأخذ بمجامع قلوبنا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.